هل حديث مضايقة الكفار إلى أضيق الطريق صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يوفق بينه وبين قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية؟ الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تلجأوا اليهود ولا النصارى للسلام، إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، خرجه مسلم في صحيحه وجماعة مع العلم. فالمعنى أنهم لا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم ولا يترك لهم وسائل الطريق، بل يترك لهم حافات الطريق إذا استطاع المسلمون ذلك. ولا فيه بينهم منافات وبين لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولا يخرجكم من دين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا ممكن، هذا ممكن، يبرهم ويقسطوا إليهم إذا رأى ذلك لفقرهم وحاجتهم، ولكن مع ذلك يعمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اضطرارهم الى هذا الطريق، والا يكون لهم وسط الطريق وتكون لهم حافة الطريق والمسلمون في وسط. هذا ممكن وهذا ممكن، ولا منافاه بين هذا وهذا، ان يقطع اليه ويحسن اذا كان محتاجا او فقيرا او غريبا، ومع ذلك لا يبداه بالسلام ولا يجعل له وسط الطريق اذا استطاع ذلك. وهذا كل معناه مضايقتهم حتى يدخلوا في الاسلام، لكن بين المسلمين اذا عرفوا المضايقه من المسلمين وانهم لا يبداونهم بالسلام وأنهم يضطرونه إلى أضيق الطريق، صار هذا من أعظم الأسباب في دخولهم في الإسلام وتركهم الباطل الذي هم الذي هو سبب إذلال المسلمين لهم وعدم بدئهم بالسلام إلى آخره.